وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا يوم أمس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جمع فيه الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ما جاء في هذا الكتاب فإن معاني الألفاظ تنقسم في جملة إلى 10 أقسام. وذكرنا القسم الأول وهو تعريفه سبحانه وتعالى نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأن وحده لا شريك له وما يتبع ذلك. والقسم الثاني استشهاده على ذلك بآيات قدرته وآثار رحمته أو آثار حكمته فيما خلق وذرع في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتجا بذلك على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطله عن كمال صفاته وأفعاله، وما ذكره من البراهين العقلية على ذلك والأمثلة المضروبة والأقيسة العقلية، ولها مواضع كثيرة جدا. هذا القسم الثاني من أقسام ما تدل عليه معاني ألفاظ القرآن الكريم. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق ونشأته ومادته وإبداعه تبارك وتعالى لهذا الخلق، وسبق بعضهم بعضا، وعدد أيام التخليق، وخلق آدم، وإسجاد الملائكة له، وشأن إبليس، وتمرده وعصيانه وما يتبع ذلك. والقسم الرابع مما يتضمنه القرآن ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفية ذلك وصورته وإحالة الخلق من حال إلى حال وإعادتهم خلقا جديدا. وأما القسم الخامس فهو ذكر أحوال الناس يوم المعاد وانقسامهم إلى شقي وسعيد ومسرور بمنقلبه ومثبور به وما يتبع ذلك. والقسم السادس مما تضمن القرآن الكريم ذكر أخبار القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى لهم، وذكر أحوالهم مع الأنبياء، وذكر حال المعاندين وما نزل بهم لتكذيبهم وعصيانهم، وما حل بهم من العقوبات حتى يكون هذا الذي جرى لهم في الأمم الماضية فيه عبرة للمعاندين، فلعلهم يعتبرون فلا يسلكون سبيل أولئك المكذبين والعصاة. والقسم السابع من الأقسام التي تضمنها القرآن الكريم ذكر الأمثال المضروبة والمواعظ التي وعظ الله عز وجل بها العباد لينبههم على قدر هذه الدنيا وقصر مدتها وآفاتها، ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها، وحتى يرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. وأما القسم الثامن فما تضمنه من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه طاعته جل وعلا وما فيه معصيته، وبيان ما يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، وما يكرهه ويبغضه سبحانه وتعالى. وقسم هذا القسم فجعله فروضا فرضها، وحدودا حدها، وزواجر زجر عنها، وأخلاق وشيم رغب فيها. وأما القسم التاسع فما ذكره الله تعالى وعرفنا به من خبر العدو الشيطان وما له من المكايد وما يريده ببني الإنسان، وعرفنا كذلك طريق التحصن منه والاحتراز مما يريد أن يبلغ به منا، وبين لنا كيف نتدارك إذا أصابنا منه شيء في هذه المعركة بيننا وبينه. والقسم العاشر ذكر فيه جل وعلا خبر السفير بينه وبين عباده في تبليغ أوامره ونواهيه وما اختص به عليه الصلاة والسلام من الإباحة والتحريم وما له من حقوق على أمته وما يتعلق بذلك. فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره تجده يدور على هذه الأقسام العشرة. قال رحمه الله تعالى: فهذه أقسام عشرة عليها مدار القرآن الكريم، وإذا تبينتها كان هذا سببا معينا على تفهم القرآن وعلى تدبر القرآن. فأما القسم الأول فهو تعريفه سبحانه لنفسه لعباده. الله عز وجل عرف لنا نفسه في كتابه فذكر أسماءه وذكر صفاته وذكر سبحانه وتعالى نعوته كذلك، وتعرف بذلك إلى خلقه وعباده، وذكر أفعاله، وذكر أنه وحده لا شريك له، وكل ما يتبع هذا مما يسمى بعلم التوحيد أو الإيمان أو الاعتقاد. فمما تعرف الله عز وجل به إلى عباده أسماؤه الحسنى. والقرآن كثيراً ما تتكرر فيه هذه الأسماء. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: له الأسماء الحسنى. هذا جاء في ثلاث مواضع، أي أن الله تعالى قد تسمى بأسماء هي حسنى، يعني بلغت الغاية القصوى في الحسن. هذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه ودعانا لأن نتوسل إليه بها. قال تعالى: فادعوه بها. فمن العبادات التي ينبغي على المسلم أن يتعبد الله بها أن يدعو الله بأسماء الحسنى. كيف يدعو؟ يدعوه بأحد نوعين، إما دعاء العبادة وإما دعاء المسألة. أما دعاء المسألة فأن تتوسل إلى الله باسمه لأن ييسر لك ما هو مناسب لهذا الاسم، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ويا رحيم ارحمني، ويا رؤوف ارأف بي، ويا لطيف ألطف بي ويسر لي أمري وهكذا. يا ستير استر علي، يا تواب توب علي وتقبل توبتي، يا قوي قومني على طاعتك وصلني على عدوي وعدوك وأهل النجرة. هذا دعاء الله بأسمائه دعاء مسألة، دعاء مسألة. وتقول يا جبار يا قدير يا قوي يسر لي أمري، توكلت عليه فاقضي حاجتي وأهل النجرة. الدعاء الثاني دعاء العبادة، بمعنى أن تعبد الله بهذا الاسم، فاسمه التواب، أي أنه يوفق للتوبة ويقبلها إذا كانت بشروطها. فتعبدك الله بهذا الاسم هو أن تطلب أسباب التوبة، يعني لا تنقطع عن التوبة إلى الله، بل تبذل الأسباب وتتوب إلى الله وتنتظر أن يقبل الله منك توبتك. اسمه الغفور، أي أنه يغفر الذنوب، يسترها ويرجوها. فإذا وقع منك ذنب بادر إلى الاستغفار، تجد غفورا رحيما، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اسمه القوي، تتعبده به لا تعجز عن شيء، ولا يردك عن حاجتك ومصالحك شيء، ما دام الله عز وجل هو القوي، تتوكل عليه في قضاء حوائجك ومصالحك، وتطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. اسمه الجبار، تتعبد الله عز وجل به فتكون طوع أمره ونهيه، وتعلم أنه الجبار الذي يأخذ أخذ عزيز المقتدر لكل واحد، فلا يمنعك أي أحد من أن تطيع الله تعالى، أو أن تكون خائفا من فلان أو فلان فتترك الطاعة وتترك الأمر وتفعل الحرام. اسمه عز وجل العزيز، أي الذي لا يمنعه شيء، والقادر على كل شيء، والذي له القدر العظيم. تتعبده تبارك وتعالى بالطمع فيما عنده، وبالإقدام فيما أنت مقدم عليه، وتعلم أن الله تعالى إذا قضى شيئا لا يمنعه منه أحد. واسمه الأول، تتعبده به سبحانه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكل من سوى الله قد سبق بالعدم، فهذا دليل نقص فيه، فلا تعظمه ولا ترفع من حاله، إذ هو سبق بعدم وسيتلوه العدم أي المخلوق. وأما الواحد الأحد فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالذي ترجوه وتطلبه إنما يكون في مرضات الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه الباقي سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الأسماء. وهذا يستدعي من المؤمن أن يتعلم أسماء الله، وأن يحفظ منها ما تيسر، أو أن يحفظها كلها، وأن يتفقه فيها فيفهمها، ذلك يعينه على فهم كتاب الله، وعلى التوسل إلى الله بأسمائه، وتعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى. أسماؤه تبارك وتعالى أسماء مفردة، أسماء مضافة، أسماء مزدوجة، أسماء متقابلة، أنواع من الأسماء. فاتحة الكتاب أسماء، فيها أسماء كثيرة، رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، هذا أسماء مضافة. وكذلك في سائر القرآن الكريم أسماء كثيرة، العليم، الحكيم التواب الرحيم الواسع العليم العزيز الحكيم السميع العليم الرؤوف الرحيم الشاكر العليم شديد العقاب غفور رحيم سريع الحساب غفور حليم بكل شيء عليم بما تعملون بصير بما تعملون خبير عليم بالظالمين والله مع الصابرين والله يفعل ما يريد وهو العلي العظيم إن الله على كل شيء قدير إن الله لا يهدي القوم الظالمين غني حليم غني حميد بما تعملون بصير إن الله لا يهدي القوم الكافرين آية سورة الفاتحة فيها اسم آية الكرسي أفضل سورة سورة الفاتحة وقد تضمنت أسماء الله عز وجل وأفضل آية آية الكرسي وهي 10 جمل تتضمن الأسماء والصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم 10 جمل كلها تتضمن الأسماء والصفات لم يذكرها جل وعلا أبدا وإنما ذكرها لنتعرف على الله عز وجل بها وقال عز وجل أنه تبارك هو الملك القدوس العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم قال عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله هو الخالق والخالق البارئ المصور هذه كلها من أسماء الله تبارك وتعالى وتعرف إلينا أيضا بالصفات بصفاته فهو عز وجل يرفع ويغفر ويعز ويذل ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويهدي ويضل ويقضي ويقدر ويخلق ويصور ويعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويرأف ويلطف أفعال أسماء وصفات عديدة كثيرة هذه نجدها في آية القرآن الكريم وفي كل ما نقرأ وما نسمع يصف الله عز وجل نفسه بصفات على العبد أن يتفهم للصفات وأن يتدبرها ذلك يزيده قربا من الله وطاعة وإيمانا وكذلك أفعاله أفعاله سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يشاء ويفعل الله ما يشاء فعال لما يريد ما يفعل الله بكم بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن له أفعال فهو يفعل ما يشاء وأفعاله كلها توافق الحكمة أي وضع الشيء موضعه وهكذا أفعاله تبارك وتعالى وأحكامه وتعرف إلينا بأنه الواحد لا شريك له وهذا أصل الإيمان وأصل الإسلام وقاعدته وأصله بدون توحيد لا ينفع العمل يوم القيامة قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا الله جل وعلا ولا نستعين إلا به فهو وحده لا شريك له لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله قال بإذن الله تعالى تكون مريضة في فراش تسأل كم مقدار إخراج مبلغ الذي تفديه في الليل، يعني هذه المريضة لا تستطيع الصيام تفطر، توكل أن كل يوم يصوم، تطعم كل يوم يصوم، لا تخرج مالا وإنما طعام، الطعام اللي يطيبه في البيت يشوفه مسكين يأكل، أو تمشي على كلما تفطر 5 أيام 6 أيام ولا 3 أيام ولا 7 أيام ولا كذا، توكل عائلة بذاك العدد، يعني فطرت 5 أيام تشوف عائلة فيها 5 أفراد محتاجين دير لهم فطور، فتكون قضت 5 أيام تاعها، وهكذا إلى نهاية الشهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.